أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الشراكة بين شخص يدفع المال وشخص آخر بجهده وعمله وبدنه؟ هذه المضاربة يا أخي، أنت نسيت، يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، والربح بينهما على ما شرطاه. نعم.